فهو ملوم، وإن ترك فهو ملوم، والله المستعان. الإرادات يكون هنا تناقض شيء بلا شك، ما هو ولا يمكن. الإرادات على هذا الكلام في ورقتين، لكن الرد عليها والجواب عنها طويل. فلنأخذ الإرادات ونترك الجواب، أو نترك الإرادات مع الجواب. ها تترك؟ لا مع جواب طويلة جدا. أيه معك؟ نفعل أو لا نفعل؟ ها لا يمكن أن نفعل ولا نفعل. طوال الإرادات ممكن أخذ، لأن في ورقتين عندنا في الكتاب، لكن الجواب عنها طويل. وفصل الإرادات وعدم تصورها أثناء الجواب على أجوبة فيه ما فيه. إذا أبعدنا أبردنا الإرادات ثم بعد أسبوع نحتاج إلى أن نراجع هذه المسألة. شو؟ أجل تترك مرة واحدة من باب لا تفعل. ها؟ استغفر الله استغفر الله. الاختلاف رحمة، عن ورد عن من يعني؟ أو اختلاف أمتي رحمة؟ رحمة بحديث في كتاب اسمه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ذكر فيه اختلاف المسائل الفرعية. ما في شك أن وجود شيء من الخلاف المستند إلى الدليل معروف أنه فيه سعى للناس، لكن ليس معنى هذا أنه بإطلاق. ها بيذكر المسألة. خذ هذه قبل الشيخ، طبعا الرسالة بس ترك تحتاج إلى المراجع المذكورة علشان تطبق نفس الكلام. اللي ترى والله نذيك اللي في مجلد واحد في موافقة لنسختك، إذا كان هو أطبقه لأن عنده أصلا. لو في مؤسسة راحة لشركة تأمين تعمل تأمين، فصار من ذم البوليصة قالوا إنه يبقى في دكاترة وعيادات، بعد كده وزارة الصحة لغت العيادات، فالتأمين شركة تأمين كانت بتصرف المرتبات للدكاترة، بدوروا الحين على مستوصف عشان ياخدوا ليه مرتبات على هذا المستوصف في تونس، هل حرام على المستوصف؟ طيب تاني مؤسسة راح شركة التأمين، طيب من ضمن البوليصة اللي تعمل التأمين بيها لازم يكون فيه دكاترة وعيادات، هي من ما في المستوصف إلا بهذا الوصف. ايه شركة التأمين اللي تدفع المرتبات للأطباء، لما وزارة الصحة لغت هذا الكلام ما تقدر شركة التأمين تصرف مرتبات مباشرة للدكاترة، فبدوروا الحين على مستوصف. لأن هذا كله مبني على إيش؟ على التأمين وليس بشرعي. نعم. فلا نتوقع نتائج شرعية. المستوصف يبعد عن ذلك ولا إيش يعني؟ على كل حال لن نتوقع نتائج شرعية والوسيلة غير شرعية. يعني واحد مستوصف يسأل. أقول له نعم. أصل التأمين لا يجوز. لأنك تدفع مبلغ معين مقدر ومقابله مجهول.